سلمت عن أيوب السختياني قوله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال حماد: فقلت لأيوب: أتحفظ هذا؟ قال: نعم، فاحفظوا وعلموه أبناءكم وليعلموا أبناءكم أبناءهم. يعني هذه العبارات الرائعة في بيان الموقف من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، كانوا يحفظونها ويحفظونها يعني أبناءهم لتنشأ، وأبناءهم يعني كما يقولون أبناءهم أن يعلموه أيضا يعني أحفادهم. فهكذا كان موقف التابعين رحمه الله تعالى من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه المسألة لابد أن نلتفت إليها، وهو أنه ينبغي تنشئة الأجيال على حب الصحابة رضي الله عنهم. لابد من أن الأب يحكي لأولاده بدل الحكايات قبل النوم الخرافية والتافهة والسفيهة، يحكي لهم كل يوم شيء من قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما أكثرها. يعني عندنا في الكتاب مثلا حياة الصحابة حافل بمواقف الصحابة رضي الله عنهم، الكتب الجهاد والسير ومسير الصحابة رضي الله عنهم، يعني الأب يعيدها ويبسطها ثم يحكيها لهم من أولاده، ويبث بين أخر وأخر حب الصحابة والتراضي عنهم والإشادة بهم كي ينشأوا على يعني محبة الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في هذا الزمان زمان زلزلة الكوارث الذي ابتلينا فيه بفتن لا تعد ولا يعني ولا تحصى من خصائص العولمة. العولمة من فتن عصر العولمة هذا التشويش. يعني بالأمس في نفس الوقت كنا هنا في هذا المسجد، ويعني ذكرت للإخوة أن الاستعمار يعني أو الغرب عموما كان فينا بقى شعاره فرق تسد، فرق تسد ديفايد تو كنترول. الآن غيروا هذا الشعار فصار شوش تسد، اللي هي ايه؟ كونفيوز تو كنترول، لخبط الناس، اخلط الحق بالباطل، كثر الفرق والبدع والمذاهب والأديان وهذه الأشياء. فما بين البهائية حتى البهائية خرجت من زكريا، بهائية وعبادة الشيطان والرافضة. الأعجب شيء طبعا وأشد فتنة الآن، أنا ما أدري كيف ستصنع هذه الأمة بهذا الوضع ضعف المناعة العقلية إلى خرج فيه من المسيح الدجال. الدجال هيعمل أكثر بكثير من حسن نصر الله، صح ولا لا؟ الدجال سيأتي أشياء مبهرة أكثر من حسن نصر الله. العجيب أن ردود الأفعال تكشف عن انعدام المناعة عند كثير من الشعوب الإسلامية ضد ضلال هذه الفرقة الخاصة. قرأت اليوم ان الاوضاع في موريتانيا انها في حاله انضرار غير عادي، مظاهرات لتأييد حسن نصر الله ونعيد شرف الامه وصلاح الدين الجديد الى اخره. اعجب ما قرأت اليوم ان طبعا من ايام خلال ثلاث ايام القليله الماضيه الناس ولعوا بتسميه المولودين الجدد نصر الله نصر الله. واحد ثاني امام مسجد كبير في نواكشوط في موريتانيا شناقضه، فبيكلم احد المراسلين فبيقول له: ده حسن نصر الله ده مذكور في القران، تفتكروا قصده ايه؟ اذا جاء نصر الله ينفع لا حول ولا قوه الا بالله. فبيقول: ده مذكور في القران، وبدا بعضهم يدعي انه هو المهدي المنتظر، قد ينسب اليه انه المهدي المنتظر. هو نفسه هيقول لك: لا، المدينة ضلت في استبداد. فالعجيب جدا يعني تصوروا الى المراسل ابدى دهشته من الكلام الغريب العجيب هذا. نظر له كده باندهاش فقال له: انتوا يا عرب ما بتقروش القران، روح اقرا القران وهتلاقي اذا جاء نصر الله والفتح. فنصر الله بيتفاعل ده المقصود ده اعجب ما يقال في التفاسير في الحقيقه. نعم. فيعني الناس اصبح الان في تشويش، الحق اختلط بالباطل، البدع كثره، المذاهب الفكريه والتلاحم العجيب بين الامم في التواصل بقى سهل جدا. العالم كله الان يعني خبر واحد ياخد في طائر بيكون ملك العالم كله خلال النت والفضائيات كلها للأشياء مع ما فيها من خير الأحلام، لكنها أيضا هذه من الشر الذي يترتب عليها. هذا يكشف أن ضعف جهاز المناعة العقيدي، الناس بتختلط الهنا ده بحيث ما بيعرفون من العدو ومن الصديق، مع أن المبدأ كانت عدوة كان مبدأ مهم جدا لكل من له أعداء، يعرف عدوه وعدوك كي تتقيه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أحد مقاصد البعث المحمدية الشريفة الرئيسية فتح سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ويكاد سبيل سبيل المجرمين، يعني لازم الباطل يكون واضح أمام الناس حتى لا يقعوا فيه. ودراسة الباطل ومعرفة عقائده هذه تعطي نوعا من المناعة كما قال الشاعر، وعرفت الشر لا للشر لكن لتوقيت، ومن لم يعرف الشر بالخير يقع فيه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يوشك أن تبقى عمر الإسلام أولا عمر، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فبالتالي يسهل أن يقع في أشياء من أمور الجاهلية وهو لا يدرس. فالشاهد من هذا كله في عهد الفتن الذي نعيش فيه وضعف المناعة العقلية عند الناس، لابد من اشتغال الدعاء والخطباء والمدرسين والآباء وكل شيء والمربين، لابد من كما تتعبهم الطعام والشراب تتعبهم حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن كثير ناس عندهم من الجهل وتأثروا بمناهج تعليم الفاسدة والتاريخ المزور، فأثروا بحيث إنه لو قلت له طب ده حسن نصر الله بيسد أبو بكر عمر بشكل ممكن يقول لك طب وإيه يعني يا أخي فيها قولان، ممكن يصور المسألة هل إيه يعني سد أبو بكر عمر بجانب، لكن هو لو أنه ممكن من هو أبو بكر عمر؟ ما مقامهما في الإسلام؟ لا يترتب على تكفير الصحابة هل بالدين كله؟ يعني أقول هذا بالرغم من يعني أننا بلا شك نفرح بإنجازات حزب الله الذي في لبنان في ضرب إسرائيل، يعني نحن يعني كما سألني أحد الأخوة قريبا بيقول لي يعني إحنا يعني فلان يعني ما نفرحش باللي بيحصل في اليهود، لأول مرة يهود لبنان وهذا كله. فقلت له لو يعني كلفت ألا أفرح لكان هذا تكليفا مما لا يطاق، لأن لا يستطيع أحد أن يفرح، يعني أي نكاية في اليهود بلا شك أنها تسعدهم أو تسرهم، لكن لا يعني هذا أن كل من يضرب اليهود يكون على حق، وهتلر كان على حق. ها؟ فمش معنى أن واحد يضرب اليهود أن لي يساوي أن عقيدته تكون سليمة، وأنه ينبغي أن نعود الطرف عن المصائب والكفريات التي في عقيدات الشركين. يعني فاحنا نحن نطلع بلا شك اي نكاله وندع اليهود يدخلون شيئا مما يدركونه من اخواننا الفلسطينيين في ليل نهار في غزه وفي غيرها قتله الله لامه الغضب والنعمه. فنحن بلا شك نفرح ونتمنى ان يعني يمكنوا اليهود اكثر فاكثر. فنحن لا نريد أن نتكلم عن الأفعال ما ممكن أن يحدث في الأمور الأمراء القادمة، لكن يعني ما أنجزه حسن نصر هذا ما أنجزه هو أكثر من أن ينجزه الدجال المسيح الدجال مين أكثر؟ المسيح الدجال بلا شك. فإذا كيف يثبت الناس أمام الدجال ومع هذه الخوارق التي سوف يأتي بها الدجال؟ مع ذلك يقول له الرجل المؤمن الذي يقتله نصفين ويمر بين النصفين ماذا يقول له؟ ما ازددت فيك الا بصيره، لان علم وفهم وبصيره في وعي. ومع انه قتل وشفر نصفين ومر بين النصفين ومع ذلك احياء ناداه فالتهم جسمه مره ثانيه واحياء، المفروض هو بقى بيقول له انا الهك اهو ده انا عملتك ثم احييت. فماذا قال له الدجال؟ فماذا يقول له هذا الشاب المؤمن؟ ما ازددت بك الا بصيره. هكذا صاحب العقيده والفهم والوعي لا تهز مثل هذه الاشياء، لا تهز الثوابت عنده. المساله في كفتين، عقيده هذا الرجل الكفريه الشركيه ويسمي نفسه بحزب الله. ما هو حزب الله؟ من اول اعضاء حزب الله؟ مؤسس الحزب هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. تاريخ تاسيسه يوم نزل جبريل على قلبه يقول له اقرا باسم ربك الذي خلق. طيب أعضاء الحزب بمليارات من البشر، أول عضو في هذا الحزب حزب الله مين؟ أبو بكر. ها؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار والعشر المبشرين بالجنة وهؤلاء التابعين الذين نتكلم عنهم إلى من سلك سبيله، فكيف يكون حزب الله وهو يكفر حزب الله الذي نصب وبعدين هو في الميثاق بتاعه زي ما قلنا قبل كده ميثاق الحزب كاتبين ايه؟ اولئك حزب الله الا ان حزب الله هو حزب الله الذي نزل مدحه في القران الكريم، هو حزب الله الذي نراه الان بشتان. فانت يعني فليختر امرؤ لنفسه، من يوالي حزب الله اللبناني هذا الشيعي فهو عدو لحزب الهوى لا حزب الشيطان، وهو عدو لحزب الله الحقيقي. من يكون خصمك يوم القيامه اذا انتميت الى حزب الله؟ الشيطان، حزب الشيطان، حزب نصر الله. أبو بكر وعمر المهاجرين والأنصار والصحابة رضي الله عنهم وبل أمة الإسلام كلها، أنت في صف وهم في صف. لأن هذا ليس دين الإسلام الذي هم عليه، يعني أنتم تعرفون كم نحن نحتار في قضية التكفير، التكفير ما بيأتي يعني إيه. ولكن دي أمور في غاية الوضوح ونحن قد ناقشناها من قبل بالتفصيل. رأينا موقفه من القرآن وقرأناه في الكتاب الكريم. القرآن محرف. في ناس زي ما قلت قبل كده بيبقى يعني هو نايم والحلم لذيذ جدا ومستمتع بالحلم ومش عايز يصحى للواقع، زي مدمن الحشيش وهذه الاشياء، هو بيبعد عن الواقع ويهرب في هذه الاشياء ويكره انه يرجع ثاني لايه؟ حتى ان بعضهم من كتر ما وضعه بيكون منهار تماما، اوضاعه كلها في حياته تنهار، فلما بيجي يفيق ما بيستحملش يفيق فيهرب فورا الى المخدرات ثاني علشان ما يحسش بالمرار الذي آل إليه وضعه من دون الواقع عسيرا بالإدمان. فنفس الشيء اللي هو بيتمنى فعلا إن يكون في قوة إسلامية وترفع راية الإسلام وتنكب من يهود قتلهم الله. بس الواقع إن مش هم دول اللي أنت الأمل، مش هم دول الأمل. ها؟ دول إذا تمكنوا فيعني الله المستعان. وانا قصرت الكلام اللي كده في الكلمتين لما قلت لو فرض يعني جيب من الاخر زي ما الناس بتقول، لو ان حزب الله حرم فلسطين واقام دوله مثل دوله ايران رافضيه شيعيه ملحده صفويه، لوجب على المسلمين ان يهدوا اذا كانوا قادرين حتى يعيدوها اسلاميه صافيه على الكتاب والسنه ومنهج الصحابه رضي الله عنهم. باختصار شديد مش ده اقصى انجاز؟ يقيم الدولة من النهر إلى البحر كما كان شعره ويزيل إسرائيل من الوجود، ويقيم دولة رفضية مثل إيران. فهل يعني لو كانت استطاعت مصيبة أن يلقوهم هم أيضا في البحر خلف إسرائيل أما كان يجب عليهم ذلك؟ هل يعني بس عايزين نقول لهم زي ما قلنا قبل كده من قبل كده نسأل حسن نصر الله كده، لو أبو بكر وعمر بعد الآن كانوا موجودين بيننا لو دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا تصح الصلاة خلفهم؟ تصح الصلاة خلف أبو بكر وعمر؟ فيعني واحد جاي يقول لي أنا سمعت حسن نصر الله يظهر في قناة الرياض يخطب في نص مليون واحد ويقول الأخ جاي أو رجل يعني رجل طيب يعني جاي منزع جدا يقول لي سمعت يقول تصور يقول إيه؟ يقول لك كيف يا حسين؟ بس دي يعني دي اللي مزعلاك من حسب دي بلد يعني هل هذه فقط اللي تدعينا من حزب الله؟ الحديث ذو شهور وطبعا هو حدث الساعة، لكن لا تفهموا كلامي ان انا اقصد ان احنا يعني مع اسرائيل ضد حزب الله لان عدوي مش شرط يكون ايه؟ يعني حبيبا لنا مش شرط، لكن نحن نسعى لأي ناس أي يعني كيان يستطيع أن ينال من اليهود قتله الله الذين طغوا في البلاد فأتبعوا فيها الفساد الذين تجربوا هذا العلو الكبير في الأرض وهو مؤذن إن شاء الله تعالى بخراب دولتهم واستعادة يعني فلسطين السليمة. لكن لابد أن يكون عندنا نوع من البصيرة نتذكروا دائما ونذكروا الناس ما سوف يفعله المسيح الدجال أقوى مراحل مما يفعله حسن نصر الله. دي هي الدجال ومع ذلك هو الدجال، ومع ذلك لابد أن يكون عندنا بصيرة حتى نميز الحق من الباطل. لا من ساق وراء كل لاعب الناس بتحركها العاطفة بس فقط بدون علم ولا بصيرة. أول ما ظهر الخميني يعني حصل أشياء عجيبة جدا من كبار القادة الإسلاميين و التراب راح له وقال له انت مرشدنا وقائدنا الاول وفلان راح له جماعات اسلاميه كتير ظلت تهلل الخميني وهو عدو لله ولرسوله وللمسلمين. الخميني الامام التراب وبعدين يطلع حتى صدام حسين في يوم من الايام مش فاكرين الكلام مش احنا قلناه ومستكر في شهر يوم الايام قالوا صدام حسين ده المهدي المنتظر فاكرين ولا نسيتهم؟ حتى صدام حسين قالوا عليه الناس الذين تحكمهم العواطف فقط وصل الغلو لدرجه انه يعني بعضهم قال ده السفياني وده راح يكون مساعد المهدي وبعدين قال لا ده هو المهدي وكان انا مفكر في الكتب وفي كلامنا عنه من قبل. ليه؟ لان انا من شده الاحباط بنتعلق بأشعة زي الغريق بقول ده دي تحتاجين المره دي ثم الى به صار من شده العطش نلمح في الافق ما يلمع ماء يلمع ولا نريد ان يقنع لاحد بانه محض سراب لا حقيقه طبعا مش ميه ده سراب فنفس الشيء يعني الحسن نصر الله او غيره من هؤلاء الضالين ما هو الا سراب وكما كنا نرى لن يحمل هم هذا الدين الا يعني المنتمون اليه من شباب اهل السنه والجماعه هؤلاء هم الذين ينصرون الدين. اما ان نعلق املنا باعدائنا باعداء عقيدتنا فالمساله مش مساله ان نقدرش نقول هنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انا هتعذرهم ايه فين؟ في تحريف القران في تكفير الصحابه وسبهم ولعنهم في كذا وكذا من العقائد الذي درسناها ايه اللي هتعملوا فيه؟ ده هم في سراء عاملين كعبه بالضبط زي الكعبه اللي شرحت في داخل اسماعيل في كربلاء في كعبه بيدخلون حولها ويحجون اليها كعبه بالضبط بالضبط يعني مثل كعبه الكعبه في مكه المكرمه يحبون اليها يعني قليلا او كثيرا مش عايزين قليلا نريد مزيدا من الوعي لانه الان اصبح يعني التصعيد الوحيد الوعي حتى يعطي الجسم مناعه ضد هذه السموم وحتى يستطيع الانسان ان يحكم على حقائق الامور بدون ان يحصل هذا التشويش الذي يسعى اليه جدا اعداء الله. شوش تسد شوش تسد فهذا من اثار التشويش أن الناس يختلط عليهم من غير الحق بالباطل ولا يستطيعون تمحيص الحق من الباطل حتى إن يعني عامة أهل السنة للأسف في كثير من البلاد يعني أتباعوا كل ناعق كل من يلعق ويقول أنا أنصر الإسلام يعني يهينون روعه دون بصيرة ودون معرفة ما الذي يدعوه إليه ما هو الدين الذي يريد أن يمكن حزب الله والمجاهد من اجله، ايه هو الدين اللي يقاتل من اجل حزب الله؟ ايه هو الدين اللي ايه؟ هل هذا هو دين الاسلام؟ هذا هو السؤال. على اي الاحوال قارنا لهذا الاستطراد الكلام هنا في انه قال فقلت لايوب اطاع العباره ايوب السختياني من احب ابا بكر فقد اقام الدين. يعني ايه المانع ان الاب يكتبها في خط جميل ويعلقها أمام أولادي يرون ليلا نهار ويحفظانهم لازم تحبب أطفالك في الصحابة. دلوقتي الناس أصبحت أنت لو طلعت المنابر أحيانا وحاولت تهاجم حزب الله وعقيدته تقودهم الأماني والأحلام الجميلة اللي مش عارفين يصحوا منها والمخدرات التي يدمنوها المخدرات الفكرية أقصد طبعا فيقول لك لا ده ظلم ده الراجل قال مش كده ده الراجل بيقول لواحد المسلمين الاخر ده الشعارات الايه؟ الجوفاء المعروف وهم فنانين في الدعايه يعني حزب الله من انا اعتقد انه اقوى جهاز تنظيمي غير حكومي على مستوى العالم. اجزي اقوى جهاز كفاءات غير عاديه وهذا ينطبق عليه قول عمر اشكر الى الله جلد الفجر وعجز الثقه. جلد الفجر وعجز يعني طبعا لانه وراءهم دوله كامله بامكانياتها وحرس الدولي وغير ذلك فهم كفاءه غير عاديه كتنظيم غير عاديه والله. لكن يعني لا نريد ان نقوله اننا لابد من ان نشتغل في انا كنت اريد ان اقول ان الناس لو حاولت تنتقد ممكن تلاقي ناس تعرضك وقال لك تقعد الدرس او محرضه وبعدها يتعاركوا معاك الى اخره. ليه؟ لان هو اصلا ما ينفعش تتهاجم مباشره مع عوام الناس. لكن تتعلمه الأول وذلك كل هذا مرادا ينبغي من دروس يحشر فيها حشدا كلام على فوائد الصحابي عرفهم من الأول أمان قبل أن الله إنه دلوقتي كان مخاطر مش عارف حاجة بالعكس درسين تاريخ جورج زيدان وتاريخ مدور في المدارس فيه تطور على الصحابة فمن ثم لابد أولا أنك تبني أساس الأول أن تخلي حب الصحابة في كل يوم وذلك الصح مش إن احنا نخوض في الفتن اللي توقع بين الصحابة لكن صحيح إيه اتخاذ من فكر مناقب الصحابة مضائر الصحابة من الله تعالى خدمتهم للدين وتضحيتهم كل شيء فلابد أن يشاع باستمرار وده يكون منهج مستمر خاصة في هذا العصر وهذه الأيام البارده لابد لجميع الدعاة أن يركزوا في الكلام على حب الصحابة مكانة الصحابة الدفاع عن الصحابة تصحيح تاريخ الصحابة مناقب الصحابة انجازات الصحابة رضي الله تعالى لأن الصحابة لو جعل فيهم يبقى تطعن في القرآن لذلك الشيعة لما كفروا الصحابة هل عليهم أن يقولوا بتحريف القرآن واضح وكذلك أيضا في السنة فالشاهد لابد أن الدعوة تركز على الكلام على حب بعد ما تتكلم بقى على حب الصحابة وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار إلى آخره وأمهات المؤمنين هو نفسه لو سمع واحد بيسب واحد من الصحابة سوف يعني يرد عليه ويستطيع ان يميز ان هذا ضال وهذا رافضي وهذا كذا لكن انت بتيجي تفاجئ الناس الخلفيه الثقافيه خاويه او ان تكن خاويه فهي عامره او مخروبه بالايه؟ بالمفاهيم المفضله للصحابه رضي الله عنهم وبالتالي تجد صعوبه في انك تواجه تتعامل الناس بايه؟ يعني على مستوى عقولهم والثقافه بتاعهم محدوده ربما في بعض الاوساط اذا بالغت بالهجوم للصحابه عندنا هنا في مصر رغم الوصول الاتجاه الرسمي بيبقى ايه؟ ضد ايران، لكن الصحافه دلوقتي بيمجدوا تمجيد والاعلامي مجد تمجيد عجيب في حسن نصر المقاومه الامريكيه. مع ان الموضوع بتاع اللي حصل ده حتى من وجهه نظر الوطنيه المحضه مش الدين بقى. هو يعتبر ارتكب تصرفا في نوع من الاستبداد لان انت بلد بكامله ادخلتها في حرب شامله وضاريا برايه المستبد. استبد الرأي وحصل هذا الدمار الهائل الذي حصل وما زال يحصل. فمش قضيتنا رفض هو محق ولا مش محق ما يخصناش الامر ده. احنا كل ما يخصنا اخواننا المسلمون في لبنان اهل السنه. ها؟ روى حماد بن سلمه عن ايوب السختياني قوله من احب ابا بكر فقد اقام الدين ومن احب عمر لقد اوضح السبيل. ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال حماد فقلت لأيوب أتحفظ هذا؟ قال نعم فاحفظوه وعلموه أبناءكم وليعلموا أبناءكم أبناءه. فإذا لم تلتفت هذه النصيحة بالذات في هذه الأيام لا يضع بذلك تصبح كان يوم تلاقي ابنك يصير أبو بكر أو بنتك يسمون بتحريف القرآن أو جارك بيكفر الصحابه ويقول عليهم مرتدين ومنافقين وزهادات. وبعدين الفكر الرافضي خطورته انه فكر لا يقتصر على الانحرافات الفكريه. لا اقرب شيء للرافضه هو الاغتيالات واراقه الدماء. اقرب شيء من الدماء. ولبنان يعني العراق يعني وضع واضح جدا انه اذا تمكنوا لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه. فالتهاون مع الغزو العقائدي الرافضي ثمن فارغ جدا لجميع المسلمين. فهم ينمون في داخل الجسم الامه مثل السرطان. لا ينتفع اليهم الا بعد فوات الامان. ده هم من دلوقتي ايام الهيصه بتاعت الاصلاح والانتخابات والكلام ده كله عملوا ايه؟ طالبوا بتكوين حزب سياسي دعوا ان مش عارف هم كام مليون في مصر فبيطالبوا بتكوين حزب سياسي. نحن بنرش يعني المسلمين هم ملايين من اي فئه متدينه لا تستطيع ان حتى قوانين الدوله تمنع اقامه الحزب على اساس دين بغض النظر مش بنناقش ده بقى صح ولا غلط الاحزاب لكن نتكلم يعني ان انتوا جايين تفرضوا الحزب ده وانتوا واضح بعضهم بيطالب باستعاده الازهر كل ان الازهر ده بتاعنا الازهر ده ولا حقيقه ان الازهر مؤسسه شيعيه فاطميه ولكن غير الحمد لله الحمد طهره الله عليه صلاح الدين وصار خرج عن هذه الصفه الخليفه فدلوقتي لهم اطماع حتى في الارض من فضل ان الاطر يرجع تاني مؤسسه يعني شيعيه. فاهم سلاح لا ينبغي ان نتمسك به الوعي. هو الوعي اللي احنا نستطيع ان نبقى لدينا وسائل اعلام بحيث ان احنا نؤثر على عوام الناس، ولا غير ان يكون فينا عمليه توعيه من عموم المسلمين ضد هذا السرطان الخبيث الذي يهدد يعني امتنا.